السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. الأخت السائلة معنا على الخط تقول: لو صلت المرأة يوم الجمعة والإمام ما زال يصلي في الجامع لإدراك ساعة الإجابة، هل يجوز لها ذلك؟ نعم، يجوز للمرأة أن تصلي ولو كان الإمام يصلي صلاة الجمعة، يعني أن تصلي الظهر ولو كان الإمام يصلي صلاة الجمعة، بشرط أن يكون قد دخل وقت صلاة الظهر. فإن كان الإمام قد صلى الجمعة قبل أن تزول الشمس فإنها لا تصلي الظهر، هي لأن وقت الظهر لم يدخل.